أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل: ما أفضل وقت لرمي الجمرات، أي في أي ساعة؟ رمي الجمرات بالنسبة لليوم، بالنسبة ليوم النحر الذي هو يوم العاشر من شهر ذي الحجة، فأفضل وقت لرميها ضحى كما فعل ذلكم نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وقد مر معنا ذلك ذكر الحديث بذلك من فعله صلى الله عليه وسلم. وأما أيام التشريق الثلاثة فإنه صلى الله عليه وسلم لم يرمي في أي منها إلا بعد الزوال، لم يرمي في أي منها إلا بعد الزوال. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا رأى المرء من نفسه تعبا بعد إنهاء الطواف وصلاة ركعتين، فهل له أن يستريح لفترة قبل بدء السعي؟ نعم، ليس عليه حرج في ذلك. إذا طاف وأنهى طوافه وصلى ركعتين وشعر بإعياء أو تعب وجلس يستريح وقتا ويستعيد نشاطه ثم يأتي بالسعي فلا حرج عليه في ذلك. حتى أيضا في السعي نفسه، لو أن في أثناء السعي تعب وجلس قليلا يستريح يستعيد نشاطه ثم يواصل، لا حرج عليه في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: بعد رمي جمرة العقبة وذبح الهدي، هل الحلق يكون في منى أم في مكة في محل الإقامة، وأيهما أفضل؟ أعد. أحسن الله إليكم. يقول: بعد رمي جمرة العقبة وذبح الهدي، هل الحلق يكون في منى أم في مكة في محل الإقامة، وأيهما أفضل؟ الحلق الأمر فيه واسع، الأمر فيه واسع، لكنه السنة أن يؤتى بها مرتبة، أولا الرمي ثم النحر ثم الحلق، الرمي ثم النحر ثم الحلق، ويكون هذا الحلق في منى، ويكون هذا الحلق في منى، ثم يذهب إلى البيت وقد تحلل التحلل الأول، له أن يتطيب وله أن يلبس ثيابه ويذهب ويطوف طواف الزيارة الذي مر معنا أنه ركن من أركان الحج. والسائل ذكر في سؤاله: هل الأفضل أن يؤديه في منى أو في مكة مكان إقامته؟ ومكان إقامته ليس مكة، الحاج مكان إقامته أيام يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة هو منى، هذا مكان إقامته. نعم. أحسن الله ليكم. يقول: هل الذهاب يوم التروية إلى منى الأفضل أن يكون سيرا على الأقدام أم ركوبا في السيارة؟ الأمر في ذلك واسع، وسواء سار على قدميه أو ركب سيارة، المهم أن يكون في منى من ضحى ذلك اليوم، بحيث يصلي في منى يوم التروية الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم بعد صلاة الفجر يذهب إلى عرفات. أحسن الله إليكم. يقول: هل الضعفاء الذين رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج من مزدلفة إذا أدركوا جمرة العقبة بالليل هل يرمون الجمرات؟ نعم نعم، إذا وصل إلى الجمرة ليلا قبيل الفجر فله أن يرمي الجمرة، له رخصة في رمي الجمرة ليلا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا أتى المرأة الحيض قبل طواف الإفاضة وتواصل معها أيام التشريق فماذا تفعل؟ عليها أن تبقى حتى تطهر، وإذا طهرت فتغتسل وتؤدي هذا الركن من أركان حجها. وقد مر معنا الحديث في قصة صفية رضي الله عنها وقول النبي صلى الله عليه وسلم: حابستنا هي، قيل إنها أفاضت، قال: إذن أخرجوا. فالطواف الذي هو طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، والطهارة فيه شرط لا بد منها، فتنتظر حتى تطهر ثم تغتسل وتذهب إلى المسجد الحرام لأداء هذا الركن من أركان حجها. نعم. صلى الله عليكم. يقول في التتمة: مع العلم أنها تسكن في بلد بعيد وقد تتعجل للسفر. إذا كانت تسكن في بلد بعيد يتريث محرمها، يتريث محرمها إلى أن تطهر وتؤدي حجها تاما، لم يبق عليها منه شيء. والحديث واضح كما مر معنا عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه قال: حابستنا هي، بمعنى أن المرأة إن انحاضت فإنها تحبس من معها حتى تطهر وتؤدي هذا الطواف على طهارة، لأن الطهارة شرط من شروط صحة الطواف. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل توجد أذكار في المشاعر ويوم النحر غير التلبية وكذلك في أيام التشريق؟ يكثر من ذكر الله عز وجل تسبيحا وتحميدا وتهليلا وتكبيرا، فهذه الكلمات الأربع هي أحب الكلمات إلى الله عز وجل. يكثر من قراءة القرآن، وأيضا يكثر من الدعاء عشية عرفة وفي المشعر الحرام بعد صلاة الفجر وبعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى في أيام التشريق، يسن استقبال القبلة والإقبال على الله بالدعاء. فهذه الأيام أيام دعاء وذكر لله سبحانه وتعالى، وليس هناك أذكار معينة إلا أشياء وردت في السنة، مثل ما أشار إليه السائل: التلبية، ومثل التهليل في الإكثار من لا إله إلا الله في يوم عرفة، كما قال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من طاف أو سعى ومعه شخص آخر محمول على عربة، فهل يحسب السعي لفرد واحد أم للاثنين معا؟ يحسب السعي للفردين، ولا يضر كونه يدفعه بالعربة أو يحمله، كان يكون معه طفل حج به وكان يحمله وقت الطواف لا يضره، ولا يلزمه أن يطوف مرة أخرى عن نفسه، بل الطواف يكون للحامل والمحمول، للدافع والمدفوع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل تجب الأضحية على الحاج؟ الأضحية هذا عمل يكون في البلدان لا علاقة له بالحج، والذي يكون في الحج هو هدي التمتع، وهدي التمتع هو ذبيحة تذبح في مكة شكرا لله سبحانه وتعالى على منة التيسير لأداء حج وعمرة في سفرة واحدة، كما قال الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. أما الأضحية فإنها تذبح في البلد، يذبحها الإنسان عنه وعن أهل بيته في بلده، يطعمون منها ويهدون ويطعمون الفقراء والمحتاجين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل للحائض أن تأتي بالسعي؟ وهذه من منن الله سبحانه وتعالى أن جعل لأهل البلدان هذه المشاركة لحجاج بيت الله الحرام في هذا العمل، فالحجاج يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة ينحرون ويذبحون الهدايا، والمسلمون في بلدانهم يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى في الأيام نفسها بذبح الضحايا. أحسن الله إليكم. يقول: هل للحائض أن تأتي بالسعي دون طواف القدوم ليسقط عنها سعي الحج؟ السعي يكون بعد الطواف، السعي يكون بعد الطواف، فهي تنتظر حتى تطهر ثم تذهب وتطوف وتأتي بالسعي بعده. نعم.